طيب الآن نبدأ إن شاء الله في بمعيار العربون. العربون فيه نتناول فيه العناصر الآتية: نطاق المعيار، ثم تعريف العربون وحكم العربون ومدة العربون وسقوط الخيار في العربون وملك وضمان المبيع في مدة العربون وقبض المبيع في مدة العربون ونماء المبيع وغلاته والتصرف في المبيع بالعربون واشتراط رد العربون. يتناول هذا المعيار التعريف بالعربون وأحكامه وتطبيقاته في المؤسسات المالية التي وفي المعاوضات التي لا يشترط فيها القبض. لا يتناول المبالغ التي تسبق العقد، مثل ماذا؟ مثل هامش الجدية والعمولات بشكل عام والدفعة المقدمة التي بعد العقد تدفع بدون خيار. هامش الجدية أشرنا إليه فيما سبق، وفي المرابحة، الذي يكون لإثبات جدية العميل في الدخول في العقد، ولا يترتب، وليس هو العربون، لا يترتب عليه دخول في العقد، وإنما هو مقابل الوعد الذي وعده العميل. طبعا هنا في المعيار هو لا يتناول هذا الموضوع، وإنما يتناول العربون، وكذلك لا يتناول الدفعة المقدمة التي تدفع ثمنا للسلعة. فلو دفع شخص ثمن دفعة مقدمة في في في السلعة بدون خيار، فإن هذا لا يتناوله هذا المعيار. طيب، تعريف العربون هو ما يدفعه المشتري للبائع عند العقد، بحيث يكون للمشتري خيار الفسخ خلال مدة متفق عليها. العربون واضح، هو مبلغ يدفع لمقابل شراء سلعة، بحيث يكون للمشتري الخيار، إن بحيث أنه إذا لم يرغب المشتري في إمضاء العقد أو استمرار في البيع، فإن المبلغ العربون يكون للبائع، وإن رغب فيه أو أمضى العقد فيكون جزءا من الثمن. طبعا هذا لا يخفى عليكم أن العربون هو بناء على قول الحنابلة وهو مفردات المذهب. طيب، العربون هو ما يدفعه المشتري إلى البائع عند العقد، بحيث يكون للمشتري خيار الفسخ خلال مدة متفق عليها، على أنه إن أمضى العقد كان ما دفع جزءا من الثمن، وإن لم يمضي العقد أو لم يدفع باقي الثمن في مدة العربون فللبائع أن لا يعيده إلى المشتري. العربون مقابل ماذا؟ هذه مسألة كبيرة جدا يعني، ووقع فيها خلاف. هل هو مقابل الحبس؟ هل مقابل الخيار؟ هل هو مقابل الانتظار؟ هل هو مقابل تفويت الفرصة؟ في كلام كثير يعني، يعني المعيار لم يتطرق إليه. طيب، الاتفاقية على إبرام عقد بيع في وقت لاحق يعد وعد وليست بيعا، فإن دفع معها مبلغ لا يعتبر عربونا، وإنما يأخذ إيش؟ أحكام هامش الجدية. بمعنى وقعنا اتفاقية مع أحد العملاء، اتفاقية إطارية ليس لا يترتب عليها شراء ولا بيع، سنشتري ونتفق على أننا في المستقبل سنشتري سلعة وكذا وكذا، هي وعود. ودفع أحدهم هامش جدية ليثبت جديته في الدخول في العقد المستقبلي الذي سيعقد مستقبلا، فهو يعتبر إيش؟ هامش جدية مقابل وعد، فلا يعتبر إيش؟ معيار، لا يعتبر عربون. يصح أن يكون العربون نقدا، ويصح أن يكون عينا، ويصح أن يكون منفعة. لا، هذا ليس عربون. إذا قلت احجز هذه السلعة هذا مقابل حجز المبلغ، مقابل حجز المبيع، فلم ينعقد بيع. الآن بيع العربون، لا أنا اشتريت، تم العقد ودفعت هذا المبلغ، لكن إن مضت المدة دون أن أمضي البيع، أو مضت المدة دون أن أمضي البيع أو أدفع الثمن مثلا، بعض في بعض الصور يشترط البائع أن تدفع الثمن المتبقي خلال مدة العربون، ويقول إذا لم تدفع الثمن خلال مدة العربون فينفسخ العقد. فالعقد تم وانعقد ثم فسخ، بخلاف مبلغ الحجز هذا، وذكره الحنابلة وقالوا أنه لابد أن يسترده المشتري، بمعنى دفعت مبلغ لحجز العقار فحكمه أمانة، لا يجوز للمشتري البائع التصرف فيه. وإذا نكلت يعني، أو لم أشتري، لم أمضي العقد، أو لم حجزت العقار وفي النهاية لم أشتري هذا العقار، فإنه يرجع الثمن هذا أو المبلغ هذا إلى المشتري الذي دفع المبلغ. طيب، من المسائل التي ممكن تثار في هذه المسألة، لو أن عميل جاء لمالك عقار وقال أنا أبغى الفلة هذه، أو أبغى مناسبتني الفلة، فلكن انتظر لين يعني بقدم على بنك أخذ تمويل، وإجراءات البنك تطول وكذا وكذا وكذا، بأدفع لك مبلغ. فدفع العميل هذا المبلغ لمالك العقار، راح للبنك، أخذ تمويل من قدم على التمويل، قام البنك وشرى العقار من المالك، من البائع. من البائع في هذه الصورة؟ ها؟ الآن جاء عميل وراح المالك الفلة وقال هذا مبلغ، دفع مثلا نفرض قيمة العقار 1,000,000، دفع 10,000، قال هذه 10,000 بأروح أجيب تمويل وأجي. فراح أخذ التمويل من البنك، جاء البنك ودفع وشرى المبلغ، وشرى العقار، اشتراه ممن؟ من البائع في هذه الصورة؟ طيب، إذا قلنا أن المبلغ هذا عربون، فيصير البنك شرى من العميل، فيرد عليه إشكال إيش؟ العينة. وضحت الصورة؟ هذه من أبرز الإشكاليات الموجودة في السوق الآن، أو في البنوك الإسلامية. يأتي العميل لأنه لا يريد أن يذهب عليه العقار، فيدفع مبلغ، ثم يذهب يدور مثلا، يشوف ويتعب في الحصول على أفضل سعر تمويل إلى آخره، من البنك المناسب إلى آخره، لكن يخشى أن يذهب العقار عليه فيدفع مبلغ. هل هذا يعتبر عربون أو لا؟ كثير من الناس يعتبرون عربون. هناك بعض الهيئات الشرعية فرقت بين ما دفع لأجل حجز العقار، لأجل إبقاء العقار، وبين ما دفع ليكون جزءا من ثمن العقار اللي هو العربون. فقالوا ما دفع لحجز العقار، البنك الآن العميل إذا جاء ليشتري العقار يدفع هذا المبلغ، المالك يعرف أن العميل لا يستطيع أن يشتري العقار بدون ما يأخذ تمويل من البنك، فهو في حينما دفع لا يقصد الشراء، لا يقصد أن يكون جزءا من ثمن البيع، وإنما هو لي يعني الحجز هذا المبلغ، لحجز هذا العقار لصالحه مدة معينة. فبعض الاجتهادات الشرعية المعاصرة فرقت بين هذه الصورة وبين العربون الذي يعد جزء من الثمن. هو ضمان جدية، يعني هل أنت مثلا يعني مثلا لو كنت هازلا، يعني لو كنت يعني مثلا لو جاء واحد ما هو بجاد في الشراء، هل بيدفع هذا المبلغ؟ ما يدفع. طبعا هذه فيها خلاف، هل تعامل، طبعا الهامش الجدية يرون أنه يعامل معاملة كما قلنا سابقا أنه ينظر فيه الضرر الفعلي، الفرق بين الثمن، بين التكلفة وبين ثمن البيع. في هذه الصورة بعضهم لا يشترط أن المبلغ يرجع إلى العميل. هو ما استفاد، هو استفاد أنه من المستعد أن يدفع هذا المبلغ إلا شخص جاد يريد الشراء فعلا. وضحت الفكرة؟ يعني أنا أفرق بين نوعين من الناس. واحد جاء وقال أنا أبغى أشتري العقار هذا، واضطريت أني أخلي العقار له ما دفع لي شيء، فكلمته بكرة بعد بكرة لقيت أن الرجال ما هو بجد. لكن فعلا إذا كان بيدفع مبلغ فهذا علامة وإشارة قوية أن الرجل هذا جاد في الشراء، ولا ما كان دفع هذا المبلغ، هو راغب فعلا في الشراء بس فعلا في موانع معينة ينتظر أنها يعني تزول ويشتري العقار. فهو الغرضه أنه فعلا يريد، أن هل هو يعني هل هو جاد في عملية في هذا التعامل أو لا. لأن كثير من الناس ويتضررون الناس يأتي ويقول خلاص أنا أريد احجز لي هذا العقار، وهو ليس جادا يعني في شراء، ربما يعني ما زال يفكر وكذا. اي طبعا هذا الاشكال صح فعلا. يعني هناك بعض المتعاملين يرى ان هذا المبلغ حق له، يعامله معامله العربون، فهذا الاشكال الذي يرد، هل فعلا هو حجز؟ هذا الاشكال الذي يرد على الاجتهادات التي ترى ان هذا مبلغ لحجز العقار وليس عربون. حينما ياخذه هذا المشتري يجعله جزءا من ثمن العقار، هل هذا يجعله في حكم العربون او لا؟ طيب طيب يجوز العربون في عقود المعاوضات التي لا يشترط لصحتها تسليم البدلين، مثل ايش؟ لا الصرف، لا السلم يشترط فيه احده تسليم احدهما. اي نعم، لا يشترط فيه تسليم البدلين مثل الصرف او احدهما الذي هو السلم، سواء كان المعقود عليه معينا او موصوفا في الذمه مثل البيع والاستصناع والاجاره معينه وموصوفه في الذمه. طيب لا يجوز العربون، هنا اتى النص عليها، لا يجوز العربون في عقد الصرف والسلم. طبعا الخلاف في العربون على قولين، القول الاول ان العربون لا يجوز هو مذهب الحنفيه والمالكيه والشافعيه، واستدلوا بحديث نهى عن بيع العربان، ونوقش بأن الحديث ضعيف، هناك أدلة أخرى أن فيه غرر وأكل المال بالباطل وفيه جهالة، ونوقش بأن من شرط صحة بيع العربان يكون الرد مؤقتا بمدة محددة فتنتفي الجهالة. و كذلك العربون شرع لأجل دفع الضرر، فهو فيه مصلحة، فهو شرع لأجل دفع الضرر الواقع بحبس السلعة عن عرضها للشراء بما يكون أكثر مصلحة لها. القول الثاني صحة بيع العربون، وهو مذهب الحنابلة، واختلفوا في شرط تأقيده هل يقيد بمدة أو لا، والصحيح من المذهب أنه لا يشترط تأقيته. واستدلوا بحديث زيد بن أسلم سئل عن العربان في البيع فأحله، وهو حديث ضعيف. الدليل الثاني ما روي عن أن نافع بن عبد الحارث اشترى دارا للسجن من صفوان بن أمية ب4000 درهم، فإن رضي عمر فالبيع له، وإن لم يرضى عمر فالأربعمائة لصفوان. فوجه الدلالة منه أن نافعا كان عاملا لعمر على مكة فلم يكن ليفعل ذلك إلا بأمره، وعمر له سنة متبعة. طبعا الخلاف في هذه هذه المسألة طويل، والمعيار اختار القول بجواز العربون. كذلك خالف المذهب معيار المذهب في اشتراط مدة للعربون، فاشترط المعيار أن يكون مدة محددة إما باتفاق الطرفين أو بالعرف إن كان هناك عرف قائم على تحديدها. سقوط الخيار في العربون، يسقط حق المشتري في الفسخ إذا أبلغ الطرف الآخر بإمضائه العقد أو تصرف بالمعقود عليه تصرفا يدل على ذلك، ولا مانع من أن ينص في العقد على التصرفات التي يترتب عليها سقوط الخيار وإمضاء العقد لمنع النزاع بين الطرفين، وينظر المعيار بشأن خيارات التروي. إذا مضت مدة العربون ولم يدفع المشتري بقية الثمن للبائع ولم يكن البائع قد وافق على تأجيل الدفع، فإن العقد يعد إيش؟ يعد مفسوخا ولا يستحق المشتري استرداد العربون. واضح المسألة. طيب، ملك وضمان المبيع في مدة العربون. المبيع في مدة العربون قبل تسليمه هو من ضمان البائع، فإن تلف أو تعيب قبل التسليم للمشتري أو حصل العجز عن تسليمه انفسخ العقد ويرد العربون إلى المشتري. وأما بعد التسليم فهو من ضمان المشتري، فإن تلف أو تعيب سقط خيار المشتري ووجب عليه دفع باقي الثمن للبائع. قبض المبيع في مدة العربون، يجوز قبض المشتري للمبيع في مدة العربون ولا يعد ذلك إمضاء للعقد إلا إذا تصرف فيه بما يدل على الرضا بالمبيع. واضح الصورة؟ نعم. نماء المبيع وغلاته، النماء المتصل يتبع الأصل، والنماء المنفصل، والأصل أن نماء المبيع وغلاته المنفصلة في مدة العربون قبل القبض أو بعده تتبع المبيع، ويجوز لمن كان المبيع في ضمانه أن يشترط نماءه وغلاته المنفصلة وإن لم يستقر ملك المبيع له. طيب، التصرف في المبيع بالعربون، إذا كانت السلعة محل البيع معينة لم يكن للبائع التصرف بها، لو أراد البائع أن يتصرف بالمبيع بالعربون، فإذا كانت معينة لم يكن للبائع التصرف بها، فإن تصرف البائع فيها ببيع أو إجارة ونحوهما فيأخذ حكم تصرف الفضولي، أي موقوف على إجازة المشتري، فإن أجازه المشتري سقط حقه في الخيار ووجب عليه باقي الثمن للبائع الأول ونفذ التصرف الثاني واستحق المشتري الأول عوضه، وإن لم يجز المشتري الأول بطل التصرف الثاني. واضح الفكرة هذه؟ إذا كان في إشكال أتمنى يعني. طيب، إذا كان البيع على سلعة معينة فليس للبائع أن يسلم سلعة أخرى ولو كانت بنفس المواصفات إلا برضا المشتري، ويبقى ما دفعه عربونا. لماذا؟ لأنها معينة، الحق متعلق بعينها. طيب، إذا اشترط المشتري على البائع أنه سيعرض السلعة على عملائه مدة الخيار وقبل البائع ذلك، يبقى حقه في الفسخ قائما مدة العربون حتى بعد عرض السلعة على عملائه، ويكون بيعها إلى عملاء المشتري إمضاء للعقد. فلو أن شخص اشترى عقارا ودفع عربونا وقال لي مدة مثلا شهر، فإن عرضي لبحثي لمن يشتري هذا العقار لا يعد إمضاء للبيع، وإنما عرض للسلعة، ولا يعد إمضاء للبيع إلا إذا بعت هذا العقار فعلا. طيب، البائع يشترط عرض السلعة؟ هو في اي نعم، طيب، فإن باعها؟ طيب، اي هذا في القوانين صحيح. القوانين، بعض القوانين تجعل العربون، إذا رد العربون يرد العربون ومثله كما قال الشيخ. لا، هذا لا لا لا يجوز. كيف؟ لا، إن تصرف المشتري البائع في العقار فيأخذ حكم تصرف الفضول الذي جاء في الفقرة التي قبلها، لأن البيع انتقل بالعقد إلى المشتري، فهو بيع عربون بات، يعني إلا إذا فسخ العقد، إذا فسخ ال... لي الخيار في الفسخ قبل أن تقبضه. طيب نكمل. إذا اشترط المشتري على البائع أنه سيعرض السلعة على عملائه مدة الخيار وقبل البائع ذلك، يبقى حقه في الفسخ قائمة مدة العربون حتى بعد عرض السلعة على عملائه، ويكون بيعها إلى عملاء المشتري إمضاء للعقد. لا يجوز تداول العربون، وينظر المعيار الشرعي رقم 20 بشأن بيوع السلع المنظمة. تداول العربون ما معناه؟ بيعه. تمام. اشتراط رد العربون، لا مانع أن يشترط المشتري على البائع رد العربون في حالات معينة يتفقان عليها، مثل إخفاق المشتري في الحصول على الترخيص من الجهات الرسمية ونحو ذلك، وهذا متكرر كثيرا. يعني تجد أن البنك حينما يقدم تمويلا لمثلا شركة وعميل، فإنه يعتبر أن العربون مثلا المدفوع لا يتم إمضاءه إلا بعد استيفاء المتطلبات النظامية أو التراخيص النظامية. الشيكات المصرفية طبق عليها مثل الحوالة القيدية، الكلام فيها نفس الكلام فيها. ليه؟ نفسها، إما أن يكون مدين للمستفيد، أو إما يكون مدين للمحيل، أو غير مدين له. أي نعم. كيف؟ بالنسبة للشيكات، أنا أطلب المصرف مبلغ وأعطاني مقابل شيك، تمام؟ فأنا دائن للمصرف، ثم ذهبت بالشيك هذا وأعطيته دائني الذي أنا مدين له، فهو ذهب وراح وصرف من البنك بنك آخر أو نفس البنك. شيك مصرفي كيف؟ يعتبر لا، يسمى شيك مصرفي وليس شيك. الشيك في فرق بين الشيك والشيك المصرفي. الشيك هو هو أمر العميل يأمر البنك بأن يصرف لفلان من حسابه، لكن الشيك المصرفي لا، البنك هو الذي يصدر الشيك، هو الذي يقتطع هذا المبلغ من حساب العميل ويكون دائنا به، أكون مدينا به عفوا. هو الشيك طبعا هو الآن يسمى الشيك المصدق، لأن الشيك المصدق كان يختلف عن الشيك المصرفي، ثم الآن الشيك المصدق لم يعد يعني له وجود، الآن موجود الآن الشيك المصرفي. طيب بهذا ننتهي من معيار العربون. أشكر لكم جميعا استماعكم وتفاعلكم، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.